إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن أحمد بن زي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول إلى علم الوصول في الباب الثالث من فن الأدلة الشرعية، أي أدلة الأحكام، قال: الباب الثالث في السنة. بعد أن قدم المصنف رحمه الله كلام عن أحد أقسام الوحي وهو الكتاب باعتباره دليلا شرعيا وهو أصل الأدلة وأقواها كما ذكر رحمه الله، ذكر السنة التي تشترك مع الكتاب في كونها وحيا من عند الله جل وعلا، فقال: الباب الثالث في السنة. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الكلام عن السنة وأنواعها وأقسامها من حيث ذاتها باعتبارها دليلا شرعيا وأصلا كليا. فتكلم في هذا الباب عن حجية قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وهل تلك الأنواع حجة شرعية يجب المصير إليها أم لا. وختم الباب بدليل شرعي من الأدلة المختلف فيها، وهو شرع من قبلنا في الإلحاق المذكور في آخر الباب لمناسبة سيأتي بإذن الله عز وجل بيانها. وكون السنة دليلا شرعيا في الجملة محل إجماع بين المسلمين قاطبة، ولم يخالف ذلك إلا الطوائف من أهل البدع والضلال قديما وحديثا، وقد تولى أهل العلم الرد عليهم وتفريز شبهاتهم مما ليس هذا محله. والسنة لغة الطريقة مطلقة، سواء كانت مذمومة أو محمودة، وفي الاصطلاح عرفها المصنف رحمه الله ببيان أنواعها في قوله: وهي ثلاثة أنواع، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. والسنة لها اصطلاحات عدة، فهي عند الأصوليين مغاير لما هي عند المحدثين، وعند الفقهاء أيضا لهم اصطلاح خاص، وعند علماء العقائد لهم اصطلاح خاص. فالسنة تطلق ويراد بها الدين الصحيح الخالي عن البدع والضلالات والخرافات المبني على الدليل في مقابل البدعة، وبهذا الاسم أو بهذا الوصف تم جماعة من أهل العلم المتقدمين كتبهم كالسنة للإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة للمروزي وغير ذلك. فهؤلاء أطلقوا اسم السنة على ما يقابل على الاعتقادات الصحيحة التي يلتزمها أهل السنة والجماعة مقابل أهل البدع. وتطلق السنة عند المحدثين ويراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالسنة عندهم أعم من جهتين: من جهة الثبوت والأثر، ومن جهة تعلقها بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الجهة الأولى لا يشترطون الثبوت، ولذلك يقولون ما أصير أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبحثون بعد ذلك عن طريق قواعد مصطلح الحديث في الصحيح والضعيف. ومن جهة ذات النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعم، إذ يتناولون في ذلك ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه بصفته الخلقية والخلقية، وفيما يتعلق بأفعاله وتقريراته وأقواله فإنه أيضا أعم، لأنهم لا يشترطون الحجية أو لا يشترطون كون السنة متعلقة بحكم شرعي، بل يتناولون ما كان ما يستفاد منه حكم شرعي وما لا يستفاد منه حكم شرعي. بخلاف هي السنة عند الأصوليين، فهي أخص مما هي عليه عند المحدثين. فإن الأصوليين يعرفون السنة بأنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فيشترطون الثبوت لأن ذلك هو فرع الحجية، ويقصرونها على ما كان دالا على حكم شرعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. أما غيرهم فليس، أما غير ذلك فليس محل بحثهم. وللفقهاء اصطلاح للسنة يطلقونه على ما يقابل الواجب ويعنون به المندوب والمستحب. والمصنف رحمه الله رسم حد أو عرف السنة برسمها بذكر أنواعها، فقال وهي ثلاثة أنواع: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وهذا يسمى عند العلماء المنطق رسم وليس حدا، لأن من أنواع التعريف تعريف الرسم، ومن جملته تعريف الشيء بذكر أقسامه وأنواعه. فلما ذكر إجمالا شرع في تفصيلها من حيث الحجية، فقال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم، فالفاء هي الفاء الفصيحة. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم فيحتج به كما يحتج بالقرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولقوله تعالى: أطيعوا الله والرسول. وحجية قول النبي صلى الله عليه وسلم محل اتفاق، وحجية قول النبي صلى الله عليه وسلم محل اتفاق بين المسلمين قاطبة. وقوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل في البيان، وبه يقع البلاغ الموكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وطاعته صلى الله عليه وسلم في قوله: طاعة لله جل وعلا، كما قال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولأن الله عز وجل أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما ذكر المصنف، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وجعله الله عز وجل مما يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. فسر الإمام الشافعي رحمه الله الحكمة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأمر به هو شرع الله لكونه وحيا، وصريح ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معدي كيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة في حجة الوداع: تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والله عز وجل أمر كما قال المصنف بطاعة الرسول واتباعه، فقال سبحانه: أطيعوا الله والرسول في آية كثيرة، وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى آخره. وطاعته في أمره من وجوه اتباعه صلى الله عليه وسلم بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. وقد توعد الله عز وجل مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: ويجري فيه، أي في القول، ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية، فإنها إنما تنصرف في الأقوال. فالسنة والقرآن يشتركان في حجية، يشتركون في جهة القول، وتنفرد السنة في بالفعل والإقرار، والاشتراكهما في القول واللفظ كانت المباحث اللفظية اللغوية مشتركة بينهما. وما ذكر المصنف رحمه الله ها هنا يؤكد ما قررناه سابقا في الباب الثاني، في الفن الثاني، فن المعارف اللغوية، من أن المباحث اللغوية من صميم البحث الأصولي، لتعلقها بأصل الأدلة وهو الوحي وكتاب وسنة. قال وأما فعله صلى الله عليه وسلم شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن النوع الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعله عليه الصلاة والسلام. فقال وأما فعله صلى الله عليه وسلم فينقسم إلى قسمين قربات وعادات. فإن كان من العادات إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقبل ذلك ننبه إلى أمر نسيناه وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وهي على ثلاثة أنواع: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. هذا تقسيم للسنة باعتبار ذاتها، وللسنة تقسيمات أخرى منها تقسيمها باعتبار ثبوتها، وهذا ما بيّنه المصنف رحمه الله في الباب الرابع الذي يلي هذا. ومنها تقسيمها باعتبار علاقتها بالقرآن العظيم، وهي إما مؤكدة له بحكم، إما أن ترد بحكم مؤكد لما في القرآن، وإما أن تكون مبينة له بأنواع البيان التي منها تخصيص العام وتقييد المطلق والنسخ وتأويل الظاهر إلى غير ذلك، وقد تكون مستقلة بالتشريع بتشريع الحكم. وهذا القسم هو الذي أشار إليه المصنف في قوله فيحتج بها كما يحتج بالقرآن. قال وأما فعل صلى الله عليه وسلم فينقسم إلى قسمين قربات وعادات. فإن كان من العادات في الأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل الجواز، فاتباع صلى الله عليه وسلم في ذلك وصفة كيفية ذلك وصفة حسن. إذن لما ذكر المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الكلام عن النوع الثاني وهو فعله صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم أحد أوجه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، فيكون دليلا شرعيا يستند إليه في إثبات الأحكام واستنباطها. فكان من جنس الخطاب لأنه هو الذي دل عليه وأرشد إلى حجيته، كما أن فعله صلى الله عليه وسلم أحد أوجه البيان التي أوكلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله جل وعلا في الفرع الثاني من الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله. غير أن أفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة، فمنها ما يقصد به التشريع، ومنها ما وقع على وجه الجبلة والعادة. وهذا ما أدى إلى العلماء إلى بحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أقسامها وحكم كل قسم. وقد جرت عادة الوصوليين قبل شروع في الكلام عن أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا عن مسألة عصمة الأنبياء وجواز صدور المعصية منهم، معللين ذلك بأن فعله صلى الله عليه وسلم شرع يحتذى ويؤتس به، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان صادرا عن معصوم. وقد كان من أسباب الاختلاف في حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله مسألة عصمة الأنبياء. وفي ذلك قال الآمدي رحمه الله في معرض ذكر حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعض من جوز المعاصي على الأنبياء قال هي على الحظر. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم على الحق والهدى على أن الله عز وجل عصم أنبياءه من مقارفة كبائر الذنوب، واتفقوا على حفظ الله عز وجل من الصغائر فيما كان طريقه البلاغ وبيان الشرع وتعليم الأمة. والمصنف رحمه الله ذكر ها هنا أحكام النبي أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الأقسام التي ذكرها. وقبل ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة اختلف في حجيتها. والخلاف في ذلك شاذ، بل قد نقل بعض الوصوليين الإجماع على ذلك، أي الإجماع على حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الآمدي في النص الذي سبقنا أشار إلى وجود خلاف، حيث قال معظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في فعله، واجبا كان أو مندوبا أو مباحا، ومنهم من منع ذلك مطلقا. والقول بوجود الخلاف هو ما أكده الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما ثبت عن بعض الأصوليين من أن القول بأن أفعال النبي من القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الحظر في حقنا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وظاهر أن الخلاف في هذه المسألة في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة راجع إلى أمرين: الأول في مسألة عصمة الأنبياء التي سبقت الإشارة إليها، والثاني في تردد الفعل النبوي بين العبادة والعادة أولا وبين الخصوصية وعدمها. والصحيح هو قول عامة الفقهاء من كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأسوة القدوة، ولقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. والاتباع في اللغة أن يسير الإنسان خلف آخر، وذلك يكون في الأقوال والأفعال. ومثال في الأقوال قوله جل وعلا: اتبع ما أوحي إليك من ربك. وفي الأفعال قوله جل وعلا: ما أنت بتابع قبلتهم. ويدل عليه أيضا صريحا قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، فسمى فعله سنة، لأن النفر الذين جاءوا سألوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، فجعل فعله من سنته، ونحن مأمورون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام وقائع كثيرة بفعله، فقال: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه في الصلاة في المطر، قال: أليس لي لك في أسوة؟ ولما جاء عمر بن أبي سلمة ربيبه يسأله عن القبلة للصائم، قال: اسأل هذه. فقالت: كنت أفعله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي لا تحصى، التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بفعله، مما يدل على أن فعله حجة شرعية متبعة. وعلى ذلك وقع إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بيّن المصنف رحمه الله أقسام السنة. بغية الكلام عن حكم كل قسم من حيث الحجية، فقال: وأما فعل صلى الله عليه وسلم فينقسم إلى قسمين: قربات وعدم. وقبل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ما هو مختص به وإلى ما هو غير مختص به، فما دل عليه دليل الخصوصية فهو مختص به كما سيأتي بيانه في الفرع الأول. ومقصود المصنف رحمه الله بفعله صلى الله عليه وسلم هو الفعل الذي لم يظهر فيه دليل الخصوصية. لذلك يقال أفعاله صلى الله عليه وسلم إما يعلم اختصاصها وإما أن تكون غير مختصة. وما كان غير مختص إما أن يظهر فيه قصد القربة والطاعة، وإما أن لا يظهر فيه. وبهذا تنحصر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ف فإذا كان المقصود المصلي فيه رحمه الله هو ما لم يظهر فيه اختصاص ما لم يظهر فيه الاختصاص من أفعاله صلى الله عليه وسلم فإنه قسمه رحمه الله إلى قسمين، فقال ينقسم إلى قسمين قربات وعادات، فبدأ بالعادات فقال فإن كان من العادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز، فاتباعه صلى الله عليه وسلم في كيفية ذلك وصفته حسن. هذا القسم الذي سماه المصنف من العادات يتجاذبه أمران، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن قربة إما أن يكون صادرا عن وعلى وفق الجبلة والخلقة، وإما أن يكون صادرا لا على جهة الجبلة والخلقة وإنما على جهة العادة، ففرق بين الأمرين. فذات الأكل، أمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فذات الأكل والشرب واللباس والقيام والقعود هذه من الأمور الجبلية الخلقية الطبيعية التي فطر الله عز وجل عليها عبادة، فهذه لها حكم. أما صفة ذلك وهيئته فهذه لها حكم آخر، فلا بد من التفريق بين الأمرين. أما أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية الطبيعية التي تكون صادرة بمقتضى الجبلة والطبيعة البشرية وأصل الخلقة كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود وغير ذلك، فجمهور العلماء على أنها على الإباحة له عليه الصلاة والسلام ولأمته والاقتداء فيه ولا تأسي. هذا هو قول جمهور الأصوليين، والصحيح هو ما ذهب إليه بعض الأصوليين وعليه إجماع المحدثين، وناصره الشوكاني وغيره من المحققين من أنه محل تأسي. فإن الصحابة رضوان الله كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى فيما كان من مقتضى الجبلة والخلقة، فالأكل الدباء في الجبلة والخلقة لأن بعضهم يحبه وبعضهم لا يحبه، وكان أنس رضي الله عنه يتتبع الدباء من القصع، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه فما زلت أتتبعه، واتخاذ الخاتم تابعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة وإنما فعله للاحتياج، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والوقائع عن عبد الله بن عمر كثيرة، ولما سمع أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب في النبي كله قال عافه النبي صلى الله عليه وسلم فعفته، وهو العيافة من الخلقة والطبيعة، وهكذا. فالصحيح أنها محل أسوة وقدوة، هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني مما لم يظهر في قصد القربة فهو العادات، وهو ما كان محتملا للقربة وغير القربة، كصفة الأكل وصفة النوم وغير ذلك مما لم يرد فيه دليل شرعي، فهذا اختلف فيه، وقال المصنف رحمه الله فهو دليل على الجواز، أي أنه يدل على الإباحة ولا دليل فيه على ندب ولا وجوب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، واختاره الآمدي وابن الحاجب، وصححه أبو عبد الله الشريف التلمساني، وقال وإن لم يظهر منه قصد القربة ففعله محمول على الإباحة لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحة. لكن قال المصنف رحمه الله فاتباعه في كيفية ذلك وصفته حسن، وقوله حسن يشعر بأنه مندوب، الظاهر أنه يقصد بأنه مندوب ومشروع، وهو الذي عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما ظهر فيه القربة. فقال المصنف رحمه الله: وإن كان من القربات فهو ثلاثة أوجه. أحدها يفعله بيانا لغير فحكمه حكم ذلك المبين، فإن بين واجب فهو واجب، وإن بين مندوب فهو مندوب. والثالث أن يفعله امتثالا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب. والثالث أن يفعله ابتداء من غير سبب فاختلف هل هو على الوجوب أو على الندب. وظاهر أن الأول والثاني يندرجان تحت قسم واحد، لأن كلاهما بيان. ولذلك نقول ما ظهر فيه قصد القربة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: ما كان بيانا لمجمل ويدخل فيه الوجه الأول والثاني عند المصنف، ولا وجه فيما يظهر لإفراد الثاني عن الأول، لأن ما يفعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره هو بيان لحكم ذلك الأمر، فيندرج ضمن الأول. وقد قرر المصنف رحمه الله أن هذا الوجه أو القسم الأول من أقسام فعله صلى الله عليه وسلم وما كان بيانا لمجمل فإن حكمه حكم المجمل المبين وجوبا أو ندبا أو إباحة. ومثاله ما فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل. ومن هنا فرق المصنف رحمه الله بين الوجه الأول والثاني مع اندراجهما ضمن مسألة واحدة، لأنه فرق بين الفعل البياني والفعل الامتثالي. فرق بين الفعل البياني وفعل الامتثالي. فالفعل البياني هو ما يفعله صلى الله عليه وسلم قصد بيان الأحكام الشرعية، أما الامتثالي فلا يقصد به التبيين، وإنما يفعله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمره أن يفعل ففعل على حد ما يفعل غيره من المكلفين. ومثال الأفعال البيانية الأفعال التي وردت في بيان أحكام الصلاة والحج، في قوله جل مأمور بهما، في قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، وقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموا نصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. هذا هو الوجه الأول والثاني. فالوجه الأول هو الفعل البياني عند المصلي، والوجه الثاني هو الفعل الامتثال الذي قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا الأمر. الثالث قال: والثالث أن يفعله ابتداء من غير سبب، وهذا هو الذي يسمى الفعل المجرد. والمقصود به الفعل الذي لم يقترن به قرينة تبين حكمه، كقرينة الخصوصية أو البيان أو الجبلة والعادة. وقد اختلف في حكم هذا الوجه أو هذا القسم من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال المصنف: تختلف هل هو على الوجوب أو على الندب. وفي المسألة ثلاثة أقوال ذكر المصنف رحمه الله، منها قولين: القول الأول الوجوب، أنها تحمل على الوجوب، وهو قول مالك، واختاره أكثر المالكية كأبي الوليد الباجي، وهو رواية عن مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وقال به بعض الشافعية، معلمين ذلك بأن الآيات الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فعله صلى الله عليه وسلم، مع كونه الأحوط في الخروج عن عهدة الاتباع والاقتداء. القول الثاني قول الندب، وهو قول الجمهور لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، وذلك لأن الفعل ليس له صيغة تدل على طلب الإقدام والإحجام، وإنما غاية ما يدل عليه فعل النبوي هو أن يظهر فيه قصد القربة والطاعة، فيكون مستحبا لأن الاستحباب هو أدنى درجات القرب والطاعة، ولا تحمل تلك الأفعال على الوجوب إلا لدليل لعدم ورود الأمر فيها بخصوصها، وهو الذي رجحه التلمسان. وقول الثالث الوقف، أنه يتوقف في فعله في حكم فعله صلى الله عليه وسلم المجرد، وهو قول كثير من العلماء، واختاره ابن فورك والرازي والغزالي، ورجحه الإمام ابن باديس رحمه الله في مبادئ الوصول. والذي يظهر أن الصحيح هو مذهب جمهور العلماء. ووجه رجحانه ما ذكر أبو عبد الله الشريف السرسري بقوله: والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك قصد القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب. ذكر المصنف رحمه الله فروعا تتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة فروع. قال الأول، أي الفرع الأول، إذا ثبت حكم في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك به، هذا هو الفرع الأول. وذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى قاعدة مهمة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مقررا أنه إذا كان الفعل محتملا للخصوصية والاتباع والاقتداء، مقررا أنه وإن كان الفعل محتملا للخصوصية والاتباع والاقتداء إلا أن الأصل عدم خصوصية الفعل، وأنه مشروع في حق أمته إلا إذا دل الدليل المقتضي للخصوصية، ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الأحكام الشرعية، والفعل أحد أوجه البيان، وهو محل الأسوة والقدوة والاتباع الواردة في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله: واتبعوه لعلكم تهتدون. ولا خلاف بين أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم له أفعال تخصه لا يشارك فيها غيره من أمته. لكن الأصل عدم الخصوصية، ولا يصار إليه إلا مع وجود الدليل، كما قيده المصنف رحمه الله بقوله: إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك به. قال الدكتور العروسي حفظه الله: واشتراط الدليل على الخصوصية فيما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعيار الذي يحكم المنازعات ويرفع الخلاف، وإلا فقد يؤول متأول فعلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مطلوب فيه التأسي والمتابعة بدعوى الخصوصية. وقد ألف في هذا في خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفات كثيرة، وما قرره المصنف رحمه الله هنا من عدم خصوصية أفعاله إلا لدليل هو قول المحققين، خلافا لمن قال أفعاله صلى الله عليه وسلم خاصة به حتى يثبت دخول أمته فيه، كما ذكرناه عن الآمدي فيما سبق. وأوضح دليل للقول الأول ما تواتر من النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في وقائع كثيرة، منها حديث ثلاث النفر في حديث أنس، ومنها حديث المواصلة في السحر، فإن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في المواصلة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على المتابعة، إلا أنه بين وجه الخصوصية فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ومثله النهي عن الصيام في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وأمر أصحابه بالفطر لقوته عليه الصلاة والسلام، والأدلة على ذلك كثيرة. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة على أقسام، منها أفعال واجبة به كوجوب قيام الليل عليه، ومنها أفعال محرمة عليه دون أمته كحرمة تفضيل أزواجه، ومنها أفعال مباحة له خاصة كالوصال في الصوم والزيادة على أربع زوجات. لكن كما قررنا قرر المصنف الخصوصية خلاف الأصل، فلا يقال بالخصوصية إلا إذا ورد الدليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفرع الثاني فقال يقع بفعل الثاني يقع بفعله صلى الله عليه وسلم جميع أنواع البيان، من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. في هذا الفرع ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألتين، الأولى ضمنا وليس تصريحا، وهي أنه يجوز أن يقع البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، والثانية أنواع أوجه بيان فعله صلى الله عليه البيان بفعله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى فإنها لازمة عن الثانية، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أوجه البيان بالفعل اقتضى ذلك أنه من القائلين بأن الفعل النبوي يقع به البيان، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم قاطبة، وخالف في ذلك شذوذ من الناس وشرذمة من الخلق، وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية والكرخي من الحنفية. والصحيح الأول للأدلة الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وقد أجمع أهل العلم على جواز البيان بالفعل في كثير من الأحكام ولا أدل على الجواز من الوقوع، بل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أبلغ في البيان من البيان بالقول، وذلك في جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، إلا أن القول أبلغ في البيان من جهة أخرى، وهي من جهة شموله للأحكام والوقائع، لأن الفعل لأن القول يعم بخلاف الفعل، ومن جهة كونه له صيغة غير محتملة بخلاف الفعل. لكن الفعل يكون أبلغ في البيان في بيان الكيفيات التي لا يبلغها البيان القولي كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى. أما المسألة الثانية التي صرح بها المصنف رحمه الله وهي المقصودة بهذا الفرع، فهي بيان أوجه البيان بالفعل النبوي، فذكر له المصنف رحمه الله تعالى أربعة أوجه وصور. الأولى بيان المجمل، الصورة الأولى بيان المجمل كبيانه صلى الله عليه وسلم لصفة الصلاة وكيفية الحج بفعله عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني تخصيص العموم، وقد مضى معنا أن تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم هو قول جمهور الأصوليين، ومثاله تخصيص قوله جل وعلا تعتزل النساء من المحيط بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأمر زوجاته أي يأتذرن ثم يبشرهن. ومثاله أيضا تخصيص النهي عن استقبال القبلة بجوازه في البنيان بفعله صلى الله عليه وسلم على من رأى ذلك. الثالث من الصور أو الأوجه قوله وتأويل الظاهر، وتأويل الظاهر وإن كان يدخل فيه تخصيص العموم إلا أن المصنف رحمه الله أفرد تخصيص العموم، لأن تخصيص العموم من قبيل تأويل الظاهر، ويدخل فيه تأويل الظاهر أنواع، منها صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، والنواهي من التحريم إلى الكراهة، والألفاظ من الحقيقة إلى المجاز وغير ذلك. ومثاله تخصيص النهي الوارد عن الشرب قائما من التحريم إلى الكراهة بفعله صلى الله عليه وسلم في شربه قائما. ومثال أيضا صرف الأمر الوارد في الإشهاد في البيع من الوجوب إلى الاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبيع ويستدين أيضا ولا يشهد. قال والنسخ أي يقع النسخ بفعله صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله ناسخا للقول وهذا لا يتصور إلا على رأي الجمهور الذين قالوا بأنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل. أما على مذهب المعتزلة الذين يرون بأنه لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل فإنهم يمنعون النسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. والنسخ بالفعل هو قول كثير من أهل العلم بوقوعه وعمل الصحابة به، كما في استنادهم في نسخ قوله صلى الله عليه وسلم الماء بالماء بفعله صلى الله عليه وسلم، ونسخ وجوب الصلاة القاعد وراء المقعد بفعله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرضه، فإنه صلى قاعدا وهم صلوا قياما. وكذلك نسخ الأمر بالوضوء من مسته النار بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه أكل مما مسته النار وصلى ولم يتوضأ. قال المصنف رحمه الثالث أي الفرع الثالث: إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله اختلف هل يرجح القول أو الفعل، والأرجح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته، وهذا إذا لم يعلم التاريخ، فإن علم نسخ المتأخر نسخ المتأخر المتقدم. هذا الفرع عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم تعارض الأقوال مع الأفعال، وتصور التعارض بين القول والفعل هو مذهب الجمهور، خلافا لمن رأى أنه لا يتصور تعارضهما، وأنه إذا وجد فليس ثمة تعارض بالحقيقة، لأنه يدل على خصوصية الفعل به صلى الله عليه وسلم، وهو قول الإمام الشوكاني رحمه الله. وإذا تصور التعارض على رأي الجمهور فإن الأصل عدمه، ولذلك كان المسلك المعتمد في هذا هو الجمع بين القول والفعل بأحد أوجه البيان المذكورة في الفرع السابق. فإن تعذر الجمع نظر في التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وإلا رجح، واختلف في أيهما يرجح. لذلك قال المصنف فاختلف هل يرجح القول أم الفعل، ورجح المصنف ترجيح القول وهو قول الجمهور، فالجمهور على ترجيح القول لأن القول يدل على نفسه من غير واسطة بخلاف الفعل، ولأن القول أعم دلالة من الفعل لشموله المعدومة والموجودة والمعقولة والمحسوس، بخلاف الفعل فإنه لا يشمل إلا الموجود المحسوس، كما أن الفعل يحتمل الخصوصية بخلاف فعله بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول خلافا لمن قدم الفعل أو قال بالتوقف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إقراره صلى الله عليه وسلم، هذا هو النوع الثالث من أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ذاتها، وهو إقراره عليه الصلاة والسلام. وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقته بقوله: فهو أن يسمع شيئا ولا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه. وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره، فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفى عليه فهو كإقراره، وإن كان مما يجوز أن يخفى عليه فلا حجة فيه. ذكر المصنف رحمه الله ها هنا حقيقة التقرير وشروط حجيته وأقسامه، وحقيقة التقرير أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به أو غلب على الظن علمه به. والمصنف رحمه الله أشار إلى قسمة الإقرار، فإن الإقرار ينقسم إلى قسمين باعتبار ما وقع عليه الإقرار، وهو إما أن يكون قولا أو فعلا، وباعتبار محل الفعل الذي وقع عليه الإقرار، وهو إما أن يكون بين يديه وإما أن يكون في زمني لا بين يديه، وبين حكم كل قسم من هذه الأقسام. فتكون القسمة رباعية، ما قيل وفعل بين يديه وأقره، أو قيل وفعل في زمنه وأقره، وقع بين يديه فعل، قول وقع بين يديه وأقره، فعل وقع بين يديه وأقره، قول وقع في زمنه وأقره، فعل وقع في زمنه وأقره. هذه هي الأربعة. وأشار إلى قسمة أخرى، وهي إذا علم به أو لم يعلم به، وذلك إما يكون هذا فعل مشهورا يغلب على الظن علمه به، أو يكون خفيا مما لا يعلم، فتكون القسمة سداسية. والمصنف رحمه الله ذكر أقسام أحكام إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على القسمة المذكورة، باعتبار ما وقع بين يديه وباعتبار ما وقع في زمانه. فالقسم الأول فقال فيدل، الذي قال فيه فيدل على جوازه، ذكر فيه ما فعل أو قيل بين يديه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رآه أو سمعه، لذلك قال يسمع أو يرى. والقسم الثاني ذكر ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، حكم ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يره، لم يقع بين يديه، لم يسمع به ولم يره. وقبل ذلك، قبل الكلام عن هذه الأقسام، يحصل بنا أن نتكلم كما تكلمنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. وجمهور العلماء على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بشروطه حجة شرعية، بل نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الاتفاق على ذلك، ونقل البخاري شارح البنزوي الخلافة، وأنه نقل عن طائفة من القول بعدم حجيته، والصحيح هو مذهب الجمهور لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع ثبوت عصمته صلى الله عليه وسلم من الخطأ والمعصية. ومن الخطأ والمعصية السكوت عن الباطل وعدم إنكاره مع عدم وجود المانع، لما هو مقرر من كفاية الله عز وجل لعبده في قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، وقد أمره الله جل وعلا بالبلاغ والدعوة وضمن له تلك العصمة، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بعدم الإنكار على جواز القول أو الفعل في وقائع كثيرة، منها قول أنس كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، وقول أبي الصلاة في ثوب الواحد سنة كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا، وغير ذلك من الأدلة والوقائع الكثيرة. ذكر المصنف رحمه الله أقسام إقراره صلى الله عليه وسلم، قلنا وقد قسموا لقسمين، الأول ما وقع بين يديه، وفي هذا قال فهو أن يسمع شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل على جوازه. فالمصنف رحمه الله رأى بأن ما فعل بين يديه أو قيل بين يديه بأن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، والسماع يرجع إلى القول والرؤية تعود إلى الفعل، أنه حجة فيدل على جواز ذلك الفعل أو على جواز ذلك الفعل أو القول، لكن قال بشرط وهو مع عدم الموانع، وهذه هي التي تعرف بشروط صحة الإقرار. فمن الموانع أن لا يكون المقام مقام بيان، كأن يكون الفعل صادرا من كافر، لما علم منه صلى الله عليه وسلم أنه لما علم من إنكاره صلى الله عليه وسلم على الكفر ضرورة، لما علم من ضرورة إنكاره صلى الله عليه وسلم على الكفار، ومنها أن يكون قادر على الإنكار، وهذا الشرط معترض عليه، ولذلك قرر الباقلاني ومن تبعه كالزركشي أن وجوب الإنكار منكر لا يسقط عنه صلى الله عليه وسلم بالخوف على نفسه لعصمة الله له وكفاية له في قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، وقوله جل وعلا إنك فيناك المستهزئين. ومن أن يكون من الموانع التي تمنع التي قد لا توجب على النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار أن يكون قد بين حكمه صلى الله عليه وسلم بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار. وهذا القسم الجمهور على أنه حجة. ومثاله في القول ما في قصة ماعز، فإنه اعترف بالزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، كل ذلك كان يرده صلى الله عليه وسلم، فقال له بكر إنك إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره. وبه احتج الحنفية والحنابلة على أن العدد معتبر في الإقرار بالزنا. ويشترط في القول الذي يكون الإقرار فيه حجة أن يكون مما يتعلق به الأحكام الشرعية، أما ما كان من أمور الدنيا فإن إقراره لا يدل على ثبوت المدلول وصدق خبره. وبهذا الوجه رد بعضهم دعوى جواز إثبات النسب بالقياسة لحديث القائف الذي أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعجب به لعلمه بصدق قول القائف في ذاته وكذب المنافقين على أسامة زيد وأبيه، لا على أن القيافة تثبت النسب، وإنما ثبوت النسب كان معلوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتبر القيافة قرينة وليست حجة يثبت بها النسب. ومثاله في الفعل إقراره قيس بن عمرو في صلاة ركعتين بعد الفجر الذي استدل به الشافعي على جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. ومثل له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل مكة في حجة الوداع بالإتمام، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر وأما بمين وعرفة ومزدلفة لم يقل أحد أنهم أمرهم بذلك، ولو كان المكيون قد قاموا فأتموا الظهر وغيرها لما أهمل الصحابة نقل هذا مما يدل على أنهم قصروا، ولم يكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك لأنه فعل بين يديه كان يراه. القسم الثاني من أقسام الإقرار ما فعل في زمانه النبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا بين يديه، وهذا قسمه المصنف رحمه الله إلى قسمين باعتبار اشتهار فعله وغلبة علمه صلى الله عليه وسلم به وعدم ذلك. فقال فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفى عليه فهو كإقراره، أي كإقراره على فعله كإقراره على ما قيل وفعل بين يديه. قوله كإقراره أي كإقراره على ما قيل وفعل بين يديه. وإن كان مما لا يجوز أن يخفى مما يجوز أن يخفى عليه فلا حجة فيه. وهذه مسألة تعود إلى شرط من شروط الإقرار، وهو أن يشترط علم النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة أم لا. فالجمهور على أنه يشترط العلم، كما ذهب إليه المصنف رحمه الله. وظاهر اختيار الحافظ ابن حجر أن العلم ليس بشرط، فقد ذكر رحمه الله أن الصحابية إذا أضاف فعل إلى النبي صلى الله إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكمه الرفع وقال لأنهم لا يقرون على فعل غير جائز بل زمان التشريع قال لأنهم لا يقرون على فعل غير جائز في زمان التشريع. قال وقد استدل جابر على إباحة العزل الذي يجعله الجمهور مما خفي مما يخفى. قال وقد استدل جابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن. ويقوم مقام العلم كما أشار المصنف انتشار الخبر واشتهاره. ومثال حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وقول أسماء رضي الله عنها نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرصا فأكلناه، لأن هذا مما يشتهر وينتشر. ثم ذكر المصنف رحمه الله إلحاقا فقال إلحاق يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام. ما هو وجه مناسبة هذا الفصل لباب السنة؟ والمصنف رحمه الله تعالى في إراده هذه المسألة في هذا الباب متابع للإمام القرافي رحمه الله. وفي بيان وجه المناسبة التي أشار إليها المصنف يقول الشيشاوي رحمه الله الفرق بين هذا الفصل والفصل الذي قبله أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته أن التأسفي فيما تقدم أضيف إلى المفعول، وها هنا في هذا الفصل أضيف إلى الفاعل. تقدير الفصل الأول في اتباع الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير هذا الفصل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرع من قبله من الأنبياء. وقول المصنف اختلف هل شرع لنا أم لا، أي شرع ما قبلنا هو شرع لنا أم لا، تحديد لموضع الخلاف، وهو أنه في تعبدنا نحن بشرع الأنبياء الذين هم من قبلنا. والعلماء الأصوليون يبحثون مسألة أخرى وهي في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بشريعة، هل كان متعبدا بشريعة أم لا. والمسألة هذه التي يذكرونها لا ثمرة لها لا في الأصول ولا في الفروع. ذكر المصنف رحمه الله الخلاف وقال اختلف شرع لنا أم لا على ثلاث أقوال. أحدها أن شرع جميعهم شرع لنا، الثاني أن شرع جميعهم ليس شرعا لنا، والثالث التفرقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره فيكون شرعه شرعا لنا بخلاف غيره. وفي تحرير محل النزاع في هذه المسألة ينبغي يعلم بأنه لا خلاف في أننا غير مكلفين باتباعهم في شرعهم الوارد عن طريق كتبهم المبدلة والمحرفة، ولم يصح عندنا ولم يرد في شرعنا، كما أننا مكلفون بما ورد في شرعنا موافقا لشرعهم باتفاقا، كما أن الخلاف أيضا فيما عدا عقائد التوحيد والقواعد الكلية باتفاق جميع الشرائع عليها. فالخلاف إذن في ماذا؟ في الفروع التي وردت في شرعنا، وردت في شرعنا أنها من شرعهم ولم يكن لها حكم في شرعنا، هل نحن متعبدون بها أم لا. الخلاف في الفروع، أولا في الفروع لتخرج الأصول والأمور الكلية لأنها متفق عليها بين الشرائع التي وردت في شرعنا، وهذا قيد لإخراج ما لم ما ورد في شرعنا ولم يرد في شرعنا، هذا أيضا ليس محل خلاف. وورد في شرعنا أنه من شرعهم ولم يكن له حكم في شرعنا، القيد الثالث الشرط الثالث أن لا يكون له حكم في شرعنا. فإن كان له حكم في شرعنا عمل بحكم شرعنا سواء وافق شرعهم أم لا. فمحل الخلاف هو هذا. ولذلك يقال في حقيقة مسألة شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا أن شرع من قبل أن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا شيء من شرع من قبلنا وليس في شرعنا ما ينسخه أو يرده هل هو شرع لنا أم لا؟ ولذلك قال المصنف وهذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا. فأما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق الشرع شرع ما قبلنا أو خالفه. هذا تحرير لمحل نزاع من المصنف. قال ثلاث أقوال أحدها أن شرع جميعهم شرع لنا وهذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال بعض الشافعية وطائفة من المتكلفين وهو قول مالك رحمه الله هو قول الجمهور يعني أن شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الغير مبين حكمه في شرعنا هو شرع لنا ويجوز لنا التعبد به. الثاني أن شرع جميعهم ليس شرعا لنا وهو الذي عليه أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وبها قال جمهور الأشاعرة والمعتزلة. الثالث التفريقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره فيكون شرعه شرعا لنا بخلاف غيره. ولكل أدلته. في الأولون استدلوا بقوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله جل وعلا إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. والآخرون والأصحاب والذين قالوا ليس حجة لنا ليس شرعا لنا استدلوا بقوله جل وعلا كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والذين قالوا بأننا متعبدون باتباع إبراهيم عليه السلام دون غيره للآيات الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع ملة إبراهيم حنيفا. والصحيح هو مذهب الجمهور أنه شرع لنا. أما قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاتفاق بعض الأحكام لا يقتضي أن شرعتنا موافقة لشرعتهم ولا ينكر أحد أنه يوجد شرائع متفق عليها بين أهل الشرائع جميعا. فالاتفاق في بعض الشرائع لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة الذي من قبله بل الآية على مقتضاها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ويدل عليه عمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة قال من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها وأورد قوله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري وهذا في حق موسى عليه السلام. ومن الآثار المترتبة على الخلاف في هذه المسألة هل الرجل يزوج البكرة أم يستأمرها؟ فقال مالك يزوجها ولا يستأمرها لقوله جل وعلا إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. قال أريد هو بإرادته. ومنه هل تجوز الإجارة على المنفعة أم لا؟ في نفس الآية على أن تأجرني ثمانية حجج. ومنها هل الأفضل في البقر الذبح أم النحر؟ مالك قال أفضل الذبح لقصة بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ومنها هل تجب الضمانة أم لا كما في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.